تسمى هنيا وسيوف قطعات في الأعادي ورياح قصفات صرصرية نحن في الهيج حتوف معفضية والرماح المشرعات السمهرية نحن في الهيج حتوف معفضية والرماح المشرعات السمهرية وسيوف قطعات في الأعادي ورياح قصفات صرصرية تشتهي لحم البغاة المعتدية وجسور كثيرات في الأعادي تشتهي لحم البغاة المعتدية نحن نار وسعير محرق وبحار تهيم.